قل إن صلاة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه حلقة خاصة في فقه الدعوة، وتحت ستار مجبر أخوك لا بطل أتكلم عن هذا الموضوع، لأنه كان من المفترض أن أواصل كلامي عن حديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الرقاق كما هو العادة الجارية، ولكنني حصرت في شوارع القاهرة بسبب الزحام الشديد فلم أستطع أن أستحضر الكتاب معي، فظللت يعني طيلة الطريق لما علمت أنني حصرت كيف يعني أنسق كلاما في ذهني، وما هو الموضوع الذي يعني ينبغي أن أطرحه، وهذا على خلاف عادتي في الاستعداد لهذا الدرس، لأنني أحترم عقل المشاهدين وأعلم يقينا لا تواضعا أن هناك ممن يستمعون إلي من هم أعلم مني وأفضل مني وأقدر على طرح الموضوع الذي أتكلم فيه بصورة أفضل مني. فلذلك أنا يعني من عادتي لا أتكلم هكذا ارتجالا، لكنني مضطر هذه المرة أن أتكلم في هذا الموضوع الكبير، وهو موضوع كبير وخطير، لكنني أريد أن ألفه لفا صحيحا وأن أتكلم فيه بكلام مناسب يناسب وقت البرنامج، ولا أضطر إلى فتح يعني الملفات كلها لأتناول هذا الموضوع. جعلت أجيل يعني هذا الموضوع في ذهني، فرأيت أن أعلق هذا الموضوع بقصة قارون، لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع لابد أن أذكر بعض الأصول المهمة، لأن المرأة إذا لم يؤصل لا يستقيم معه الفرع، وهذه مشكلة كبيرة تواجه من يتحدث في أي علم من العلوم، في أصول مرعية حتى الذين يتكلمون في الدين الآن وخوضون في قضاياه الكبيرة التي تحقق فيها الإجماع. يعني أنا عندنا مثلا حوالي 750 مسألة إجماع، والإجماع ده الدليل الثالث من أدلة المتفق عليها. احنا عندنا أدلة أصول الفقه 4 متفق عليها، و8 كمان العلماء في أخذ ورد فيها. الدليل الأول القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع. الإجماع ده رقم 3، القياس رقم 4 باستثناء الظاهرية طبعا، وكلامهم في نفي القياس معروف. لكن الإجماع إذا تحقق الإجماع ثبت الإجماع بشروطه فمنكره كافر، ده عند كل العلماء إذا تحقق الإجماع يعني. فأنا عايز أقول في 750 مسألة إجماع نقل العلماء الكبار الإجماع فيها، لا نسمح بقى بكثرة الجدل فيها. أول ما أقول لك المسألة فيها إجماع تركن على طول، مسألة فيها خلاف فيها أخذ ورد ممكن نأخذ وند في الكلام. فمن الـ الـ الـ الـ من هذا المنطلق بنقول إن أي مسألة فرعية ما لم نردها إلى أصل لا يستقيم الفرع معنا. ولعلمائنا كلمة جميلة يقولونها في باب المناظرات أو المباحثات بينهم، يقولون لا يستقيم الظل والعود أعوج، يعني لا يستقيم أبدا الفرع والأصل أعوج، يبقى لازم الفرع الأصل يستقيم عشان الفرع يستقيم. الدعوة إلى الله عز وجل أشرف المناصب على الإطلاق، لا يدانيه منصب أبدا، لي لأنه منصب الرسل ثم منصب أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هم الدالون على الله عز وجل. فلابد أن تبلغ الدعوة بطريقة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري أن رجلا كان يتخلف عن صلاة الجماعة لأن الإمام يطيل الصلاة، فلما جاء رجل وقال يا رسول الله إني لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان. طبعا بعض الناس ممكن يستغرب، لا كيف لا أدرك الصلاة وهو يطيل؟ المفروض كل ما يطول الصلاة أنا أدركها، يعني لو نزلت في أي وقت عليه لسه في الركعة الأولى. لا، هو الرجل الصحابي رضي الله عنه قصده إنه من كثرة إطالته للصلاة يوم يتأخر، ما يرضاش ينزل في الأول. ليه؟ لأنه عارف إن صاحبنا حيقرأ بجزء من سورة البقرة في الركعة الأولى أو جزء وشوية عشان يكمل سورة البقرة في ركعتين مثلا، فيقوم يقدر بينه وبين نفسه إن هو هيخلص الركعة الأولى في نص ساعة والركعة الثانية في نص ساعة، يدي لنفسه كده مساحة يعني، فيقوم ينزل بعد ساعة إلا خمسة، يكون الراجل يكون الإمام يعني قرأ بسرعة شوية بتاع يروح إلى الصلاة خلصت. أدي إيه؟ أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان. قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبه في هذا، قال أيها الناس إن منكم منفرين. طب هو اللي بيطول الصلاة ده إيه يعني؟ يعني بيحشش ولا بيسكر ولا بيلعب ولا بيلهو؟ ده صف قدميه بينادي يا رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه واقف في الصلاة يقول إن منكم منفرين. في ناس كده، في ناس لما إذا أرادت أن تدعو إلى الله عز وجل الناس تنفر منها. طيب حتى لا ينفر الناس من الدعوة ما الذي ينبغي عمله؟ قال علي بن أبي طالب كما رواه البخاري في كتاب العلم قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي أثر ابن مسعود الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه وهو منقطع الإسناد، إسناده غير متصل، واحد يقول لي طيب إسناده غير متصل وتقول لي في مسلم، قلت لك في مقدمة مسلم، ها؟ لأن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، ها؟ خلي بالك من الكلام، زي ما بنقول معلقات البخاري ليست على شرط البخاري. ليه؟ لأن موضوع البخاري الإسناد المتصل، إنما المعلق رايح أوله، الإسناد من أوله رايح، يا راوي يا اثنين يا الإسناد كله. فمقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، عشان كده لو عزوت حديثا لمقدمة مسلم وقلت رواه مسلم العلماء يغلطوك. ليه؟ قال لك تقول رواه مسلم في المقدمة، في مقدمة الصحيح. ليه؟ لأن المقدمة ليست على شرطه، زي ما كل بخاري علق حديثا من أحاديث، اوعد في الأحاديث المعلق تقول رواه البخاري وتسكت، لأن دي تعتبر خطيئة في التخريج عند أهل العلم. لكن لازم تقول إيه؟ لن تقول رواه البخاري معلقا، ما تقولش الرب خير وتسكت، لأن الرب خير وتسكت يعني متصلا يعني. ففي هذا الأثر، أثر ابن مسعود، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد أن تعرف من تخاطب. الخطاب للغني غير الخطاب للفقير، الخطاب للرجل صاحب الحشمة غير الخطاب للرجل الذي ليس له ذلك، الخطاب لصاحب المنصب الكبير ليس كالخطاب لصاحب المنصب الأقل منه. ده له لون في الخطاب وهذا له لون في الخطاب، اللي هو إيه بقى؟ الجناح الثاني للعلم. احنا عندنا العالم لا يحلق في أجواء العلم وينجح إلا إذا طار بجناحين، وعلى قدر قوة الجناح يكون الطيران. ممكن الجناح يبقى مكسور أو يبقى مهيض مثلا، يبقى فيه علة فيبقى الطيران ضعيف. ها، الجناح الأول للعالم العلم نفسه، الجناح الثاني للعالم هو سياسة العلم. مش أي إنسان حصل علما يستطيع أن يبلغ هذا العلم. في واحد ينفع يألف بس ما ينفعش يطلع للناس يدعو، ده بتاع كتاب قلمه أبلغ من لسانه، ده من المصلحة أنه يفضل يكتب. ليه؟ لأنه لو خرج من مكتبته ودعا الناس إلى شيء ربما نفر الناس من هذا الشيء. دعوة الناس تحتاج إلى كياسة وتحتاج إلى معرفة بأخلاق الناس. عشان كده العلماء قالوا سياسة العلم أعوص من إتقان العلم. ليه؟ أنا دلوقتي ما عنديش فكرة عن باب من الأبواب، باب من أبواب العلم يعني، وأنا جاهل به تماما. الحل بتاعي إيه؟ أفتح الكتاب وأقرأ ما يتعلق بهذا الباب، خلاص كنت جاهلا صرت عالم خلاص. لكن الحكمة دي التي يولد المرء بها، يولد المرء حكيما، محاكم الغشيم يفضل غشيم طول عمره إلا أن يهذبه الإسلام. عشان بس ما فيش حد يقول ما فيش فايدة فيه أنا مولود غشيم والكلام ده، لا، أنا أقول حتى يهذبه الإسلام وحتى يشذبه العلم. ده لو أصله نفيس، معدنه نفيس. إنما لو معدنه ليس بنفيس هنعمل إيه؟ القرآن المجيد أنتم تعلمون أن الله عز وجل أنزله ضياء وهدى ونورا. تصور هذا الضياء والهدى يكون ظلاما لآخرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أصله وحش، معدنه ليس نفيسا، يوم ياخد هذا القرآن اللي هو الضياء المفروض أنه يستضيء به والمفروض أن يكتشف الطريق به، وإذا بهذا البني آدم كل ما يجد بئرا يسقط فيه برغم أنه معاه كشاف، يبقى العمى مش عمى بصر بقى، العمى بصيرة بقى. فالقرآن اللي هو أشرف الكلام يكون عمى على ناس ويزدادون به خسارة. السبب أو الفرق بين ده وده إيه؟ نفاسة المعدن. وفي أبيات المرأة، أبيات المرأة العربية اللي أنا يمكن ذكرته مرة قبل ذلك، الحقيقة صورت يعني المسألة دي تصويرا بديعا. القصة بتقول إن هذه العربية كانت في طريق من الطرق وبعدين وجدت إيه؟ ذئبا صغيرا، أم ولدته سابته، فيعني صعب عليها أنها تسيب الديب يموت وبتاع، فأخذت الذئب الصغير ده هو اللحم ده هو وأخذته، كان عندها شاه معزة يعني ولسه والدة ولها بنت وكده، فقالت إيه يعني الديب ده إيه أو الكلب ده يرضع مع الإيه؟ يرضع مع المعزة دي. فعلا الديب رضع وبتاع وكبر وربرب والكلام ده، والست تروح مشوار وترجع الديب عمال يلعب مع المعزة والكلام ده، لحد ما في يوم من الأيام بعد ما الديب استوى بقى وصار ذئبا يعني، ها، رجع الست كده إذا بالديب فتح كرش المعزة وبيأكل. فالست أول ما شافت المنظر ارتاعت وقالت أبياتا: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. خلاص ديب، في جينات الديب، ترضعوا بقى لبن معزة، ترضعوا لبن بقر، ترضعوا لبن جاموسي، هو ديب، هيطلع ديب ويكبر ويبقى ديب، صفاته كده. في ناس من الناس فيها جينات اللؤم، يطلع لئيم طول عمره، مهما تحاول تعدله بالعلم، تعدله بالإيمان، بالدين، بالكلام ده ما تعرفش تعمل معاه حاجة. فاحنا عايزين نقول العالم الذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يطير بجناحين. الجناح الأول العلم نفسه، لأنه لا يحل لجاهل أن يفتي. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ده العلم، ده الجناح اللي جناح تاني. امتى بقى تحط العلم ده؟ تستخدمه امتى؟ ساعات يبقى ما ينفعش تستخدم الدليل الصحيح. ليه؟ لأنه مش مكانه. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، ولكن قومك قصرت بهم النفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمه من تعظيم قريش للبيت، وإن هو لو هدم البيت لن يقول له أحد كلمة واحدة، خلاص كانت له دولة وكلامه ماض لا شك في ذلك، ولا يفعل شيئا إلا عن أمر الله. هدم الكعبة يبقى الله عز وجل أمره بهدم الكعبة، خلاص. لكن الكعبة لها حشمة عند الناس، وبعدين مبنية من زمان. تنقض الكعبة ما ده حصل، اللي حصل أيام ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما أيام ما كان هو الخليفة قبل ما تحصل القصة بينه وبين عبد الملك بن مروان، لقى الكعبة كده واهية البناء وبتاع، فحب يجددها. قالوا يا جماعة، لما الناس قال يا جماعة أنا أريد أن أهدم هذا البيت وأبنيه على قواعد إبراهيم، إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كذا وكذا وكذا، الحديث اللي أنا قلته ده. فبدأ كل واحد يقول رأيه. ابن عباس، الحديث في صحيح مسلم، ابن عباس قال: والله أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال ابن الزبير: والله لو كان هذا بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، إني مستخير ربي ثلاثا. واستخار ابن الزبير رضي الله عنه ربه ثلاثا، ثم انشرح صدره إنه يهد الكعب. بالك بقى حد طلع معاه، اتنين ثلاثة أربعة ركبوا البنيان من فوق، والناس كلها بتتفرج من بعيد، قال لك هتنزل صاعقة من السماء هتاكل الجماعة اللي فوق دول، ازاي ينقضوا الكعبة ويهدموها؟ فلما بدأوا يهدموا بقى، يشيلوا حجر ويرموه والكلام ده، والناس كلها لقت لا في صاعقة نزلت ولا في حاجة نزلت بتاع، تتابع الناس حتى ايه هدموا البيت كله، ووصلوا الى القواعد اللي تحت خالص، الى قواعد ابراهيم عليه السلام. فانا عايز اقول يعني شوف الكعبة كان لها يعني الحشمة. النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا، برغم ان المصلحة كانت تقتضي ان يبنى البيت على قواعد ابراهيم، ومع ذلك ما فعله. وكان ممكنا، مش اقول مستضعف زي مكة مثلا، كان ممكنا أن يفعل ما يريد، ومع ذلك لم يفعل. يعني ممكن الدليل الصحيح أنا ما أقدرش أحطه في مكانه، ما أقدرش أحطه في هذا المكان. ليه؟ قال لك الزمان لا يناسب. يبقى في هذه الحالة أسكت. دي اللي بيسموها سياسة العلم. الناس يختلفون في التلقي. في واحد ما ينفعش يتكلمه لما تقول له حضرتك، إذا ما قلتلوش حضرتك يبتدي يقشعر بقى ويبتدي يتلون وجهه ويعتبر دي قلة أدب والكلام ده. في واحد آخر ممكن تخاطبه هكذا. يعني عايز أقولك إن الناس يختلفون، جهاز التلقي عند البشر مختلف. طب أنا راجل عايز أبلغ دعوة ولا أنفر الناس منها، يعني مثلا جورنان لسه امبارح كاتب عني الشيخ المتطرف، أنا مش عارف أنا إيه اللي أنا متطرف فيه، أنا مش فاهم يعني. إن أنا ما عنديش إلا الحرام بس. يقول لك تصور بيحرم الموسيقى، طبعا ده واحد غايب عن الوعي اللي هو بيتهزأ بيقولها، وبيحرم الاختلاط، وتصور إنه بيقول إن تسونامي الإعصار اللي دخل على إندونيسيا وماليزيا والكلام ده، انه غضب من ربنا. تصور بيقول هذا الكلام، لما يكون انسان شايف ان مثل هذا ليس غضبا، امال هفسره ايه؟ رضا يعني، رضي الله عنهم فاغرقهم. ما ما ما ما فهموني المنظومه ماشيه ازاي. فده يقول لك ده انسان متطرف، طيب إن وبيحرم كل حاجه. طب انا دلوقتي لما يكون مثلا بدي درس، الذين يسمعونني مثلا في زلمات العالم بالملايين، انا ما شفتش حد على يعني مدار هذه السنوات الطويله نفر من الدعوه التي ادعوها، ولا العدد قل الحمد لله ولا حاجه، بالعكس العدد كل يوم بيزداد. فانا لو محرم على الناس عشتها مثلا وكل شويه حرام حرام حرام، انا ما اعتقدش ان العدد ده كله هيجي ابدا. فتشوف حتى يبشع صورتك عند الخلق يوم يرميك بما انت منه بريء. طبعا المنظومه انا مش يعني ما الكلام ده يعني مناسبته جت كده عرضا، والا فنحن نهمل هؤلاء. نحن لو التفتنا الى هؤلاء من منذ 30 سنة ما وصلنا ابدا الى ما نريد ابدا. انا لو جاءني عالم فعلا يتفق معي في اصول وناقشني، انا اضع الحق على راسي واضع نعله على راسي كمان، مفيش اي مشكله في المساله دي. لكن المشكله ان يناقشك جاهل، هنفضل ايه حوار الطرشان بقى، هو عمال رايح يمين ولا رايح شمال، هنضيع الوقت ليه؟ فعشان كده انا اتكلمت عن الاصول في الاول، مساله التبليغ الدعوه الحمد لله. يعني اللي ما يتعلمش على مدار 30 سنه بدايه خلاص المفروض يرمي نفسه في قبر ولا حاجه، لكن الحمد لله رب العالمين لنا خبره في الدعوه ونعرف كيف نخاطب هذا وكيف نخاطب هذا، وتعلمنا هذا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عايز اقول بقى بعد ما اتفقنا ان الانسان اذا اراد ان يدعو لابد ان يكون مسلحا بالعلم ويخدم العلماء، ها مش الجماعه اللي هم الانصاص اللي الذين يزعمون البحث العلم والكلام ده، يبقى عنده علم صحيح اخذه من كتب اهل العلم. الحاجه الثانيه ان يكون عنده من فقه النفس ما يجعله يستعمل الدليل في مكانه، دي الاصل الاول. الاصل الثاني كن ذكيا وانت تعرض الحق. ازاي يعني؟ كل شيء لا بد ان يكون له مقتضى حتى يدخل القلب. خلي بالك من الكلام ده لانه غالي، الكلام ده كلام غالي. كل كلام لا يكون له مقتضى لا يدخل القلب ولا يشعر المرء به. يبقى انت قبل ما تتكلم لا بد ان يكون لكلامك مقتضى. طب افترض ما فيش مقتضى، انت اعمل له مقتضى بقى، هو ده الذكاء، انت تعمل له مقتضى. يعني هجيب لك مثل من سيرة النبي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه مقتضى، النبي صلى الله عليه وسلم عمل له مقتضى. ومثل تاني كان فيه مقتضى. المثل الأول الحديث جابر في صحيح مسلم، الإمام مسلم رواه في أول كتاب الزهدي له، كتاب الزهد ده الكتاب قبل الأخير في الصحيح، لأن آخر كتاب في صحيح مسلم كتاب التفسير وبعدين الزهدي والرقائق قبليه على طول. ده تقريبا تاني حديث في كتاب الزهد، حديث جابر بن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس كنفته، كنفته يعني إيه؟ عن يمين وشماله يعني اكتنفونا، إذ مر بجدي أسك ميت. الجدي الأسك اللي ودنه قد كده صغير، فقام واقف وأخذ بأذن هذا الجدي مسك ودنه وقال لمن حوله من أصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم؟ النبي الصحابة قال يا رسول الله وما نصنع به، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، ده لو حي مش هشتريه عشان ودانه صغير، فكيف وهو ميت؟ الصورة استحضرناها هو. أترون هذه هينة على أهلها؟ طب الجدي ده غالي على أهله ولا رخيص؟ واضح أنه رخيص، ليه؟ لأنه أمرمي على قراعة الطريق. طب أمال لو غالي كان عملوا إيه؟ كانوا دفنوه مثلا، وقروه كده وبتاعه والكلام ده هوته وجايز الجدي يكون غالي شوية اللي هيعيطوا عليه ولا حاجة، لازم يظهر حاجة يعني. لا، ده أول ما مات ارميه على قارعة الطريق. يبقى رخيص ولا لا؟ رخيص. هين ولا لا؟ هين. قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. استحضروا بقى أنه جدي ميت ما يسواش درهم، وكمان وأسك، ودنه صغيرة. الصورة أول ما استحضروها كده، أم النبي صلى الله عليه وسلم حطت الموعظة بقى. قال: الموعظة التي يريدها، قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. يبقى حصل مقتضى ولا لا؟ أنا استحضرت بقى صورة الميتة والأسك والمش عارف إيه والكلام ده، ولا بقى مستحضر الصورة جات الموعظة؟ هو ده بقى المقتضى. مش لاقي مقتضى، اعمل مقتضى عشان الكلام يوصل. لكن الكلام ما فيش مقتضى، الكلام مش هيوصل، بل بالعكس ممكن أنا أستغرب أقول الجدع ده بيتكلم في إيه. يعني مثلا لما طلعت هوجة كده سب الصحابة في الجرايد، وأنا بستغرب إزاي يحصل ده في بلاد السنة، إزاي صحابي يسب؟ يعني واحد صحفي كاتب عن أبي هريرة إنه كان أراجوز وكان بهلوان وكان يتلاعب به الصبيان في شوارع المدينة، دي بالمنشتات الكبيرة كده عناوين، ده يتكتب عن أبي هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ده هذا لو كان صاحب والد هذا الصحفي، واحد يتكلم عنه بالطريقة دي كان زعل، مش صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا لما أجي وأطلع في درس هنا أو في مسجد أو الكلام ده، بدون ما أذكر إن في حد سب أبا هريرة وأتكلم عن فضائل أبي هريرة، أنت بتبيع ابني، بتبيع الماء في حارة سقايين، بتتكلم عن فضائل أبي هريرة في بلاد السنة التي تعظم أبا هريرة، وقد يكون في أحداث جارية برة قوية، يقول لك شوف الدنيا برة عاملة إيه، وده أعد لي يتكلم في فضائل أبي هريرة. طب ما أنا عارف إن أبو هريرة فاضل، وعارف إنه صحابي وحافظ الصحابة والكلام ده، فتقوم أنت لا ترى مقتضى للكلام، فممكن تستهجنه. بخلاف ما لو قلت لك سب أبو هريرة وقيل عنه كذا وكذا وكذا، طب أنا بقى حرفكم من هو أبو هريرة، بقى له مقتضى ولا لا؟ بقى له مقتضى. أنت بسبب المقتضى ممكن لأول مرة تفهم فضائل أبي هريرة، سمعتها كتير آه لكن ما فهمتهاش. فإذن أنا ما فيش مقتضى للكلام، تحاول تجيب له مقتضى، بس خليك جدع يعني، خليك ذكي، مش يبقى المقتضى في الشرق والكلام في الغرب. الواقعة التانية اللي حنقول كان لها مقتضى حقيقي بقى، ومع مين؟ مع رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن منكم محدثون فعمر، وفي رواية ملهمون، وفي الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. إيه اللي حصل بقى؟ القصة اللي انتوا عارفينها كلكم إن شاء الله. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب عمل إيه؟ مش طوح بسيفه وقال: من قال إن رسول الله مات لأعلونه بسيف هذا، ولا أبعثنه الله فليقطعن رجال أناس وأرجلهم؟ مش عمر قال هذا الكلام؟ متى أفاق عمر بالصدمة دي؟ عندما جاء أبو بكر من السنح، مكان بعيد، وجاء عمر الخطاب بيطوح بالسيف وبقول: أقطع رقبة مش عارف مين اللي هيقول مات. قال: على رسلك أيها الحالف، تمهل. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسقط السيف من يد عمر وقال: والله لكأني ما سمعتها إلا الآن. بقى لها مقتضى ولا لا؟ بقى لها مقتضى. طب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم مرة قرأ هذه الآية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة قرأها؟ كم مرة مرت عليه؟ يقول كأنما أنزلت الآن أو كأنما سمعتها الآن. ليه؟ جالها مقتضى، مقتضاها جه، وهو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بعد العلم وبعد سياسة العلم يبقى المقتضى، مقتضى الكلام. وإحنا بنعرف البلاغة بنقول إيه؟ هي مراعاة مقتضى حال المخاطب، هي دي البلاغة. ده ينفعله إيه وده ما ينفعلوش إيه. قصة قارون بقى اللي أنا يعني قدمت لها بالمقدمة دي تقريبا وقت البرنامج، مش عارف هنعرف نخلص ولا لا. الذين وعظوا قارون كان عندهم سياسة العلم اللي هي بتغيب عن كثير من الشباب، بعض الشباب بسبب الحماسة والكلام ده هو على استعداد أن يحرز نصرا صغيرا ويهدي مقصرا كبيرا. احنا بنقول له لا، على رسلك. كل إنما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب عليه ليحقق مصالح العباد. أي مسألة ليس فيها مصلحة ليست من الدين، وإن دخلت في الدين بدليل أو بفهم مغلوط. أنا عايزك تخلي بالك من الكلام، كل مسألة ثبت ضررها، ثبت ضررها فليست من الدين قطعا. وأنا بقول ثبت ضررها ليه؟ لأن في ناس يعتبرون الشيء الصالح مضر. أنا بقول ثبت ضررها أي شرعا، ثبت ضررها شرعا ليست من الدين قطعا، وإن دخلت في الدين بتأويل ما، لأن الدين كله مصلحة جاء لتحقيق الإيه؟ المصالح وتقليل المفاسد أو إعدام المفاسد. فنرجع مرة أخرى علشان ننظر إلى قوم قارون. إزاي قوم قارون دول استعملوا سياسة العلم؟ أنتوا طبعا عارفين قارون وما ذكره الله عز وجل عنه في آخر سورة القصص. قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. خلي بالك قصة قارون دي عايزة لها 5-6 حلقات، لكن أنا هاخد لك نتف فيما يتعلق بموضوعي أنا، وسأمس الجوانب الجميلة في هذه الآية مسا رفيقا. برضو يمكن بعض إخواننا الشباب الذين يستمعون إلي ممكن يأخذ القصة دي ويعمل منها موضوع. إن قارون كان من قوم موسى، من دي يعني واحد تاه في الزحف، من واحد من ضمن الناس، لا له نباهة ولا له أسرة عريقة ولا أي حاجة، من قوم موسى. ده عشان يعرفك أصله، احنا لسه متكلم في الأصل. بقول لك في بني آدم يولد نبيلا وإنسان يولد خسيسا، هو ده من الجنس الثاني ده بقى. من قوم موسى يعني لا نباهة له ولا شأن ولا قيمة، فجأة بقى معاه فلوس. بس ربنا عز وجل إيه قال؟ وآتيناه من الكنوز. آتيناه، هو ما خدش باله من آتيناه دي، لأن هو هيقول كلام بعد كده. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح بس كده يجي جماعة العضلات والكلام ده هو تشيله، بس المفاتيح. وانت عارف الكنز عادة ما يكون مخبوءا ولا يحتاج إليه صاحبه في أكله وشربه، يعني حاجة زايدة يعني، بس ده بقى حاجة فوق قوي يعني. يعني أنا بعتقد بقى في تصوري يعني اللي كان في خزائن قارون كل أغنياء العالم النهاردة الفلوس اللي معاهم لو لموها كده على بعضها تبقى الفكة اللي كان قارون بيشخشخ في جيبه كده لما كان يحب يملى جيوبه، هي دي الفلوس اللي مع الناس كلها النهاردة أغنياء العالم، فما عندوش أرقام. لذلك لأنه خسيس الأصل ومن جاي من الزحمة كده بغى عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم ذكروا له وصايا أربعة، وعظوه يعني بأربعة مواعظ: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه أول واحدة، والوصايا مرتبة، لأنه بكلمه مين؟ قارون. شوف مرتبينها ازاي. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا أول حاجة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. الثالثة: وأحسن كما أحسن الله إليك. الرابعة: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أنا لسه بقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتيناه. هم فكروا تاني، إذا كان هو أعمى بقى مش واخد باله إن ده من فضل الله، هم فكروا إن ده من فضل الله تاني، لما قالوا له إيه: وأحسن كما أحسن الله إليك، ما كانش عندك وداك. المسألة مترتبة إزاي بقى؟ قالوا له: هذا المال الذي وهبكه الله عز وجل ولم يكن عندك، استعمله فيما يقربك من الله في الآخرة. ليه؟ لأن هو ده رصيدك الحقيقي. اوعى تسيب حد، تسيب مالك لحد وتقول له بعد ما موت اعمل لي صدقة. أنا بقول لك أهو مش هيعمل لك حاجة، هيطلع له 100 واحد من تحت الأرض يقول له الحل الحي أبقى من الميت والكلام ده، والله يرحمه بقى، الله يرحمه راح، خلي بقى ده العيال والمش عارفين الكلام اللي نفسك فيه اعمله انت حي، كن وصية نفسك لكل شيء انت بتعمله هنا بيدخل في رصيدك انت فقط، تتصدق يدخل في رصيدك فقط، تسيبه يدخل في رصيد العيال، يا اما يتصدقوا وما تصدقوش دي قصة تانية. فكل الانسان المفلح يعيش في الدنيا وعينه تطل على الآخرة، كل حاجة يستعملها يتقرب بها إلى الله عز وجل. وده بقى يعني اللي هو العلماء بيقولوا عليه إيه؟ فقه استعمال النية، إزاي تكثر الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات. فقالوا له اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاكه استعمله عشان في الآخرة يبقى وشك أبيض، ومش معنى ذلك إنك كل شوية تقعد تتصدق وبتاع الكلام ده، لا يا عم، كل واشرب والبس على مزاجك طالما أنه من حلال، لأن في بعض الناس بيثقل عليه مسألة الصدقة دي، ما يعرفش يتصدق، مش موهوب في الباب ده، ولكن في باب المباحات فارد جناحاته، ما يأكلش إلا أحسن أكل ويلبس أحسن لبس ويجيب أفخم سيارة، ومش عاجبه الديكور بتاع الشقة كل شوية يهد ويبني في الشقة والكلام ده، من مال حلال برضه، بس بقولك أنا بستريح بكده، أنا لما أكون في مكان نظيف والكلام ده بعبد ربنا حلو، قلبي ضعيف لما ألاقي العملية مبعككة كده ببعضها والكلام ده، بحس كده أن أنا مش قادر أعبد ربنا، وأنا عندي مال ومن حلال كمان، أقول له لا جناح عليك استعمله. وده اللي هم قالوه، إذا ثقل عليك أنك أنت تتصدق بشيء كثير، وده الأصل يعني أن تبتغي بكل شيء الدار الآخرة، مش معنى ذلك بقول لك طلق الدنيا تعالى ورايا. في بعض الشباب يعني أو الناس يخطئون في هذا الباب، يجي له واحد غني جدا جاب أمواله من الربا ومش عارفه وخمور وبتاعه والكلام ده، ثم استيقظ قلبه وأراد أن يتوب، بس كل حياته من هذا المال، فيقوم يقول له هذا مال خبيث اخرج منه كله. طيب ده راجل طول عمره يعني يعني كده يعني ها ابن زوات، ما يستحملش الحدوتة اللي انت بتقوله عليها دي، قلبه اضعف من ان يتحمل انه يرمي كل القصة دي ويلبس خيش ويجي وراك، مش قادر يتحمل القصة دي، فانت تقوم تراعي مواهب الرجل وملكاته. طب ما هو عايش في الحرام ليل نهار، فإن أخذ بعض هذا الحرام وطرح الباقي، نظير إن هو يعمل إحلال وإبدال وكل ما يجي له حاجة يتصدق بيها ومش عارف إيه الكلام ده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بباب حلال والكلام ده. أنت أوصيه بهذا، لأن أنت إذا قلت له أخرج من هذا كله لن يخرج من هذا كله، قلبه أضعف من أن يفعل ذلك. فأنت الرجل اللي زي ده لا تخاطبه مخاطبة الرجل الآخر القوي قوي القلب. في واحد أنت ممكن يعني إذا أنست منه قوة قلب أو إنه مش في هذا النعيم أو أنت بتحس بيه، أنت حتى في الكلام نفسه بتحس بيه. فأنا عايز أقول إنه لما قالوا له ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني تمتع بالمباحات طالما أنها من حلال، وأحسن كما أحسن الله إليك. تذكير تاني إن ربنا أحسن إليه ولم يكن شيئا. وطبعا الإحسان قبة كل شيء، الإحسان هو قبة الدين، قبة الدين عندنا الإحسان، تعرفين الإسلام وبعدين الإيمان وبعدين الإحسان فوق. عشان كده قال أهل العلم الإحسان أخص من جهة أهله وأعم من جهة نفسه. أعم من جهة نفسه يعني الإحسان يشمل الإيمان والإسلام. طب أهله بقى المحسنون أنفسهم، قال لك لا ده أخص بقى، أخص أقل الناس هم أهل الإحسان. ولذلك المؤمنون مش لازم يكونوا محسنين، ها يعني نقدر نقول كل محسن مؤمن ومسلم، بس هل كل مؤمن محسن؟ لا. يبقى الإحسان من جهة أهله المتلبسين به أخص وأضيق وهم أقل الناس، أما الإحسان من جهة نفسه كإحسان أعم واسع، لأنه بيشمل الإيمان ويشمل الإسلام. فالإحسان قبة الدين. فكأنه لما بيقول له لما قالوا له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ده حيصرف لنفسه، ها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، برضو ده داخل في رصيده في الدنيا. يبقى الأهل الفقر والمسكنة والكلام ده زي ما أعطاك ربك سبحانه وتعالى أعطي هؤلاء، كأنه بيفكروا بفقره القديم. ولا تبغي الفساد في الأرض، بأنك تحجز حق الفقراء. مطلوب منك زكاة مال، لازم تزكي، لازم، ده حق الفقير ما بتتجباش عليه ولا حاجة من جيبك. عدم إعطاء الفقير حقه هذا من الفساد في الأرض. عدم جباية الزكوات من الفساد في الأرض. احنا عندنا الزكاة تكفي المسلمين كلهم، الضرائب لا تقوم مقام الزكاة. وهذه نصيحة، وهذه نصيحة من ناصح، مش ناصح يعني زكي يعني، لا، من رجل ناصح يعني ينصح. الزكاة الضرائب لا تقوم مقام الزكاة أبدا. ليه؟ أغلب الناس يرون الضرائب نوع من التعسف الموضوع قسرا على أكتافهم، وزيك بيهربوا، يتهربون من الضرائب بكل ممكن، ويحاول ياخد فتوى من هنا وفتوى من هنا والكلام ده وبتاع، وقلل الضرر ما استطاع ومش عارفين الكلام ده. وقصة التهرب الضريبي احنا عارفين في باب، في يعني سلطة كاملة لقصة التهرب الضريبي دي، وكل يوم يكتشف واحد هربان ومش عارفين ده. الزكاة لا يمكن حد يهرب منها. انا بيجيني ناس مثلا تورطوا في عدم اداء الزكاة سنوات طويلة، فيجي يقول لي والله ما اديتش زكاة مالي وانا عندي كذا وكذا وكذا. اقول له والله انا ما اعرفش نحسبها ازاي، تعال بقى حاول معايا نشوف. من ما زكتش من 10 سنين، من 10 سنين السنة الاولى كان رأس مالك كام، والسنة يقول ما اعرفش، اقول له نحاول نقرب المسألة. وفعلا نقعد مع بعض ونحاول نقرب المسألة. السنة الاولى كان رأس مالي قد كده، السنة الثانية زاد قد كده، السنة الثالثة زاد قد كده. بعد ما نحسب الحسبة كلها يوم يقول ايه، يقول طب ما ايه زود شوية كده من باب الاحتياط لعل الله أن يغفر لنا هذا التقصير. عمرك تتخيل، مش شفت، أنا عارف أنك عمرك ما هتشوف، لكن عمرك تتخيل واحد يقول له عليك ضريبة مثلا 2 مليون جنيه، يقول يا جماعة خليهم 5 من باب الاحتياط؟ ما فيش حد يعملها أبدا، إنما يحاول يقلل ويجيب ورق ويجيب مستندات ويعمل مش عارف إيه، ويدي ده رشوة عشان يقلل، ويدي ده رشوة عشان يقلل، كل عشان يهرب. إنما الزكاة ده بيقول لك خد زيادة بالأحوط. الزكاة تكفي حاجة المسلمين، والزكاة يجب أن تجبى، يجب أن تجبى. فلو الزكاة دي عامت بقى المسلمين، مش هتلاقي لا فقير ولا تلاقي جوعان ولا تلاقي عريان ولا تلاقي بطالة ولا الكلام ده. إذن منع حق الله في المال من الفساد في الأرض. عشان كده قالوا له إيه؟ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. خلي بالك أنا قلت لك قالوا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال وآتيناه من الكنوز، يعني حاجة مش بتاعته. قومه فكروا بالحقيقة دي، وأحسن كما أحسن الله إليك. فلما وعظوا له وعظ الرفيق الجميل اللي انتوا سامعينه ده، عمل ايه بقى هذا الكافر؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فضل ايه وتقولوا لي قال ازاي والكلام ده؟ لا، إنما هذا بعبقريتي وذكائي، أنا راجل بفهم، عارف القرش يولد قرش والقرش التاني يولد عشرة، وعامل حساباتي كويس، حسابات ما تخرش المية. فأرجع المسألة إلى نفسه، أشوف بقى، شوف الشعر بيقول إيه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني يجعل تدبيره تدميره، يحفر قبره بيده، إذا لم يجعل الله عز وجل له بصيرة. فأول شيء يضره اجتهاده، إذ جعل توفيق الله عز وجل أجنبيا عن مسيرة حياته. هذه مشكلة كبيرة لا يتورط فيها أحد من أهل الإيمان بحمد الله، إنما أهل الغفلة الكاملة زي قارون يتورط فيها. أقول لهم فضل إيه واللي تتكلموا عليه وأحسن الله إليك إيه والكلام ده؟ لا، إنما أوتيته على علم عندي، كنت أنا عارف إن أنا حوصل لكده ومش عارف إيه الكلام. أشوف يعني أنا في الأزمة العالمية وسقوط الاقتصاد الأمريكي وسقوط الاقتصاد في اليابان والدنيا كلها واقعة هوت، والحصاد المر داخل على بلاد المسلمين، وفي كيانات اقتصادية كاملة بدأت تنهار في بلاد المسلمين كل أسف. في ناس حصلوا في الفترات السابقة مليارات، ممكن يكون في نصب واحتيال وغرر وبيع محرمة والكلام ده، مليارات خسروا أضعافها. حاجة بقى مش على البال ولا على الخاطر، ها؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ينبهه بمصيبة ما بينتبهش، كمان مصيبة لا ينتبه، مصيبة كمان لا ينتبه، خلاص يفتح له الباب، خلاص ده سكته ضلمة في الآخر، طالما لم ينتبه لا بهذا ولا بذاك ولا إلى آخره، خلاص بحق عليه القول. ففي ناس جمعت مليارات من هذا الأشياء المحرمة، من بيوع أو نصب أو رشاوة أو الكلام ده، فقدوا مليارات أيضا، ولسه السيل ماضي. فهو بقى لما قال الكلمة دي قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. العبرة بما مضى، أهل اليقظة دائما يتخذون من الماضي دليلا للمستقبل والحاضر، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول، كان يقول واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، أمراض الأمم واحدة هي، لكن الجديد في المسألة الناس. الذي أهلك قوم نوح هو الذي أهلك قوم هود، وهو الذي أهلك قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وهو الذي أهلك القرشيين. النمط مختلف والصلب واحد. الصلب اللي هو إيه؟ أنهم تجاوزوا أحكام الله عز وجل ورفضوا أوامره. ده رفض أوامره بتطفيف الكيل والميزان، وده باللواط، وده بالمش عارف إيه، وده بالإيه، وده بالإيه. المعاصي أشكال كثيرة، لكن في الآخر النتيجة واحدة، وهي إيه؟ الدمار الشامل لتخطي أحكام الله. فالتاريخ ما فيش مصيبة حصلت النهاردة إلا حدثت قبل ذلك. جور الأعداء على بلاد المسلمين حصل كتير. التتار لما دخلوا بغداد قتلوا 2 مليون، لدرجة كما يقول ابن كثير إن الجثث تعفنت في الشوارع ووصل الوباء إلى الشام. شوف الهوى نفسه تسمم من رائحة الجثث وصل إلى الشام. ويقول ابن كثير إن في ناس هربت في المجاري، البيارات بتاعت المجاري، أول ما طلع على وش الأرض مات من تسمم الهواء. قبل التتار ما يوصلوا بغداد دخلوا على كثير من بلاد الإسلام. لما كنت بقرأ لابن الأثير وعايز أعمل إحصائية كده في اللي التتار قتلوه، ما عرفتش أعمل إحصائية. أقل بلد دخلوها قتلوا فيها 40,000. طب هذه أمراض، دي أمراض أمم، الأمراض بتنتقل، هي الأمراض، لكن الأشخاص أو الشخوص يعني دول بقى الجداد على المرض، فهو جديد بالنسبة لهم، لكن المرض واحد. عشان كده ربنا عز وجل أمرنا أن نعتبر بالماضين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. يبقى الله سبحانه وتعالى بين في الرد على على على قول هذا الغشوم الظلوم إنما أوتيته على علم عندي، بأن ينظر إلى من قبله ممن كان أقوى منه وأكثر جمعا، كان له حشمة وكان أكثر مالا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني إذا حقت عليه كلمة العذاب لا يقال له لما فعلت، عقوبة. هو اكتفى قارون بكده، بهذا الافتراء والاجتراء وهذه الوقاحة بتاعته دي؟ لا، حب يكسر قلب الفقراء بقى. فخرج على قومه في زينته. انتوا بقى عملين توعظوني وعاملين فيها مش عارف مين وعامل فيها راجل مثالي والكلام ده هوت. لا، ركب بقى في الأبهة بتاعته عشان يكسر قلبهم كلهم، وعشان يعني ليزداد طغيانه. الناس كلها عرفت ان قارون طالع في الأبهة، عملوا ايه؟ اصطفوا على الجانبين العوام الذين لم يستضيئوا بنور الإيمان. قال تعالى عفوا قال تعالى فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لا لا، إنه لذو حظ عظيم. دول العوام الذين لم يستضيئوا بنور الإيمان، شافوا الأبهة لا يعرفون بما ضحى قارون. وأنا عايز يعني أعظ هؤلاء الذين ينظرون إلى القشور، يعني البني آدم الذي يركب أفخم السيارات ويعيش في أفخم القصور. أنت عارف إيه اللي دفعه من دينه عشان يوصل للمسألة دي؟ أنت لو تعرف الحقيقة وكنت من أهل النبل تستنكف أن تبذل ما بذل عشان تعيش العيش دي، فلا تغتر بأحد ولا تحسدا أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني. هم الجماعة اللي هم لا بصر لهم العوام دول لما شافوا قارون ما هو طالع مع قارون أكيد عمل دعاية، وأكيد الدنيا كلها الجماعة الجوء اللي حواليه قال لك ده قارون هيطلع في الأباه وبتاع، الناس كلها طلعت على غير العادة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا بخته، أمه ده عياله عنده الأباه وعنده المال وعنده الجاه، هم العوام كده، العوام أتباع كل ناعق. اوعى تغتر بكثرة العوام وتلاقي كتير جدا ماشيين في السكة تقول الحق معاهم، لا لا لا لا، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. الحق مش بالكيلو، الحق لا يوزن بهكذا كل الناس بتقول يبقى الحق معاهم، لا الدنيا مش كده. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان فردا ومعه أفراد، يعني سعد بن أبي وقاص بيقول مرة كنت ربع الإسلام يوما، ابن مسعود يقول كنت سدس الإسلام يوما، يعني ما كانش فيه غير أربعة مسلمين خمسة مسلمين ستة مسلمين. وكانت قريش كلها ضد النبي عليه الصلاة والسلام والثلاثة أربعة دول، فلا تزن الحق بهذا، لا تزن الحق بهذا، العوام كده. فلما طلعوا واصطفوا وبصوا القارون وحسدوه والكلام ده، هنا بقى دور الجهاز المناعي في الأمة. الجهاز المناعي في الأمة هم أهل العلم بالله، مش أي حد، أهل العلم بالله هم الموصولون بالله، ده الجهاز المناعي للأمة. إذا قوي علماء الأمة، علماء الدين، علماء الشرع، إذا قوي جانب هؤلاء قويت الأمة بهم، إنما إذا ضعف جانبهم وغلب جانب الفساق كان نذير شؤم. عشان كده إذا استرد أهل العلم عافيتهم فإن من ورائه الخير الكثير، لأن الله عز وجل إنما يعاقب الناس بالذنوب والمعاصي. فأهل العلم بقى قالوا إيه؟ أنا عايزك تخلي بالك بقى الفرق ما بين الموعظة بتاع أهل العلم دي والموعظة بتاعتهم لقارون. شوف قارون كانت الموعظة لطيفة إزاي، وحتى الترهيب أخروه خالص، ما بدأش القصة بالترهيب، قال له لا تبغي الفساد في الأرض، قال له كده ليه؟ ممكن يعمل نفرة في قلب قارون، تبغي الفساد في الأرض كنت تطلعي كلكم، ده أنا عندي فلوس توزنكم كلكم، هيحصل نوع من الصدع في قلبه. لا شوف كانوا لطاف معاه إزاي، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك ولا تبغي الفساد في الأرض، أهو في الآخر خالص. لا شوف موعظة أهل العلم للعوام مش لقارون بقى، قالوا ويلكم. آدي بداية الموعظة، شديدة ولا لا؟ طبعا شديد. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طب إيه الفرق بقى؟ قال لك الفرق المخاطب، الفرق هو المخاطب. المخاطب الأول قارون لابس الفلوس وهو بيكلمك وبيوزنك بالفلوس، معاك جنيه تسوي جنيه، معاك درهم تسوي درهم، ما معاكش ما تسويش. فأنا قدام واحد فرعون، فرعون المال قارون ده. لكن العوام الترهيب يجيب مع العوام نتيجة، ما هو الجماعة العمالية يتكلموا لك إيه؟ ما وراهوش غير الترهيب، يقول لك النار وبئس المصير، الشجاع الأقرع، إيه الحية اللي مش عارف إيه والكلام ده. هو أنا لما لاقي واحد غطسان في الدنيا، غطسان في الدنيا ولا يريد أن يفيق، أقوم أكلمه عن الترغيب؟ الخنوة غطسان أهو فالمفطور أديله سن الترهيب شوية عشان يفيق مما هو فيه. واحد هيموت من الخوف ما أديلوش ترهيب، أديله سن الترغيب علشان يحيا ويفوق. فالعوام لما أنت بتخوف العوام بالله بيخافوا، ودي عن تجربة. فأنا لما أجي علشان أتكلم عن غضب الله سبحانه وتعالى وكيف أنه إذا غضب على عبد أشقاه في الدنيا والآخرة، أشقاه بعقله وبتدبيره كمان، ما فيش حد داخل عليه من هو نفسه شقي بنفسه، يوم يفيق هذا البني آدم. عشان كده أشوف الإمام الكبير العالم سفيان الثوري، وما أعرفش أنا معلش يعني لما بتكلم عن علماء الإسلام بتكلم بقلبي، بحبهم جدا علماء المسلمين، وعايش معهم أكتر من مما أعيش مع أولادي ومع أهلي ومع أبي وأمي، عايش مع العلماء دول بقالي 30 سنة من يوم ما عرفت حاجة اسمها علم وأنا عايش معهم. فمعلش لما بتكلم باهتيالي كده ببقى عايز أتغزل شوية فيهم يعني من سيرتهم العطرة، ونفسي أنقل هذا الحب لكم. سفيان الثوري ده أمة واحدة، له كلمة جميلة جدا الإمام أحمد عجبته قالها، كانوا يقولون لا تفسروا نصوص الترهيب، النص اللي فيه ترهيب ما تفسروش، لأنك أول ما تبتدي تفسره هتضيع الترهيب اللي فيه. يعني مثلا واحد ما بيصليش، تقول له ازاي ما بتصليش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، الصلاة فمن تركها فقد كفر، وتارك الصلاة كافر. تقوم انت بقى تيجي تقول يا جماعة كافر كفر دون كفر، هو اللي احنا عندنا قولان في المسألة، ترك الصلاة كافر ولا لا، جماعة من العلماء كفروه جماعة من العلماء ما كفروهوش. انت بقى تقوم طالع وتارك الصلاة كافر بين العبد والكفر ترك الصلاة، وتقوم تقول لا مش كافر يعني كافر، لا يعني فاسق مثلا، او كافر اسما لا حكما، او مش عارف ايه، ضيعت القضية. طب ما انت طلعت في الاخر مسلم هو ما بيصليش خالص، فلما سمعك وانت بتقول لا ليس بكافر يعني زي مش عارف مين ودخل في الايه وبتاع والكلام ده، هو هيقول لنفسه ايه في الاخر؟ الحمد لله ما انا ما بصليش ومسلم برضه بنفس كلام الشيخ. يبقى ده يغريه بترك الصلاة ولا لا؟ يغريه. سفيان الثوري قال لك بقى نصوص الوعيد لا تفسر، سيبها زي ما هي، اول ما تقول له تارك الصلاة كافر تحس ان جسمه اشعر، يا كافر ايوه كافر، يقوم بقى ايه ياخد القصة دي وروح يصلي عشان ما يبقاش كافر. فنصوص الوعيد تسيبها زي ما هي، ليه؟ عند العوام بتجيب نتيجة كويسة. عشان كده أهل العلم بدأوا الموعظة بإيه؟ بهذه الشدة، ويلكم ويل لكم، دي تجيب نتيجة معاهم. يبقى المتلقي مختلف، هذا مختلف والمتلقي الثاني مختلف. وزي ما بقول لك لما بتخاطب فرد غير لما تخاطب جماعة كثيرون، يعني ممكن أنا أكلم الآن ما يعجبش بعض اللي بيسمعوني، متوقع، مش لازم كل الدنيا كلها اول ما اقول كلمتين يقول لك والله ده كلام جميل وعظيم، لا، في واحد هيفرقع من جنابه وهو بيسمعني دلوقتي مش عاجبه الكلام اللي انا بقوله، وانا متاكد 100% من الكلام ده وعارف. لكن الكلام ده ممكن يكون اثر في مين؟ ممكن يكون اثر في الوف مؤلفه او ملايين في امس الحاجه لكلمه كهذه. يبقى انا لما باخاطب امه كامله واقول ويلكم، انا عارف ان في ناس مش هيسمعوا ويلكم دي، لازم يشوف بعينيه عشان يعرف ان ويلكم، زي ما حصل برضو، وفي ناس هيتخضوا ويرجعوا. بس هم لما قالوا ويلكم ما سابوش القصه كده، انما عملوا ايه بقى؟ وضعوا في مقابل ما راوه شيئا اخر لا يرى الا بعين البصيره ولا يحس به الا اهل اليقظه. ايه الشيء ده؟ هو ايه؟ الجنة. ويلكم ثواب الله خير أي مما ترونه من زينة قارون. وأعتقد أو أرجو أنكم تكونوا فاكرين ما ذكرناه في أول كتاب الرقاق، وإحنا بنذكر حديث سهل بن سعد الساعدي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأنا عملت أيامها حسبة كده وقلت لك افترضنا أن الدنيا كلها بتاعتك، كلها من أولها لآخرها بتاعتك، كل ما فيها من الكنوز والمليارات والنفائس وكل ده بتاعتك. تصور أن الدنيا دي كلها لا تساوي موضع سوط في الجنة. السوط ده عبارة عن عصاية، عصاية تحطها كده. الجنة دي الطويلة العريضة دي، السوط ده هو اللي هو أي العصاية، أفضل من الدنيا لو كنت تمتلك الدنيا، فكيف أنت لا تملكها؟ ده أنت لو معاك فدان على طريق الصحراوي ولا عشر فدادين مباني ولا مش عارفين، مش عارفين نكلمك، وبتعتقد أنك أغنى الأغنياء، ولو لك مثلا خمس ست براك كل برج مثلا 30-40 دور ولا بتاع، مش عارفين نكلمك. وده يطلع إيه في ملك الله الشوية بتوعك دول؟ زي ما أنا قلت في حلقة قبل كده عن غباء فرعون لما بقول أليس لي ملك مصر، تطلع إيه مصر في الكون كله؟ إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة. أنت عارف البعوضة الناموسة اللي بتقرصك دي، ها شوف الجناح بتاعها قد إيه طول كده هو. شوف بقى لو أنت عايز تعمل خريطة للعالم بقياس رسم وبتاع والكلام ده، على خريطة كده ورق تعمل العالم كله فيه، فتخيل العالم كله هو جناح البعوضة، مصر تطلع ايه بقى كمساحة من جناح البعوضة؟ ولا حاجة. قال هو بيتباهى بايه ده؟ ولا لك ليس لي ملك مصر. انا بقول لك مهما امتلكت فانت فقير. بس حطوا الكلام ده لأهل اليقظة. طب الناس شايفة قارون وشايفة الزينة بعينيها ومستحضراها ودخلت قلبها، حتى قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال لك لا، الجنة أحسن من كده. طب الجنة عايزة تصور، والتصور لا يتم إلا بعد تمام الإيمان بها، والإيمان عادة ما بيستتمش عند العوام. فعشان كده أم قايل لهم إيه؟ قالوا إيه في الآخر؟ ولا يلقاها، أي هذه المنزلة والجنة، إلا الصابرون. أن يصبر على حز الغلاصم في الدنيا، شايف الجماعة الأغنية وهو فقير، يصبر على شظف العيش، على العيش الناشف ما فيش إدام يغمس به والكلام ده، صابر. لا تستطيع أن تتجاوز المحنة التي تراها بعينيك إلا إذا تدثرت بلباس الصبر. فجأة فخسفنا به وبداره الأرض، الفاء على طول في غمضة عين كان تحت الأرض هو والإبراج بتاعته، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. اتنين من هو أخونا عبد الحميد بيقول لي خلاص انت فاضل لي خمس دقايق مش عارف أتكلم يعني براحتي بعد ما قال لي كلمتين دول. من طبعا دي لها معنى ودي لها معنى، لكن في الآخر إيه العوام دول اللي كانوا واقفين على الصفين، ها قالوا إيه؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله ان احنا ما بقاش مع قارون. طب ما انت لسه من شويه بتقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، اهو العوام كده المتغطي بالعوام عريان. لكن انا كنت عايز يعني ارجو ان انا اكون وصلت المعنى اللي انا عايزه، اللي هو ايه؟ من فقه الدعوه. فقه الدعوه ازاي تخاطب الناس. الخطاب اللي ينفع لده لا يصلح لهذا، والذي يصلح لهذا لا يصلح لذاك. يبقى انت وانت بتخاطب الناس لابد أن تكون عالما بنفوس الخلق. تقرأ كثيرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يخاطب المنافقين، وكيف كان يخاطب أهل السيادة، وكيف كان يخاطب الفقراء. يعني سعد بن أبي وقاص لما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا عطاء وترك آخر، قال أعطيته وهذا مؤمن، أعطيت هذا وتركت هذا وهو مؤمن، فقال له أو مسلم. قال سعد ثم غلبني ما أعلم من حاله، فقلت أعطيت هذا وتركت هذا وهو مؤمن، قال له أو مسلم. قال فأعدت مقالتي فأعاد مقالته، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره خشية أن يكبه الله في النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حجب العطاء عن هذا كان مصلحة له. هو ده الفقه بقى، هو ده فقه الناس، تنزيل النص، تحقيق المناط اللي العلماء بيكلموا فيه. نص صحيح بس تحطه في مكان صحيح، ممكن يبقى النص صحيح ومكانه غلط، ما ينفعش تحطه فيه، تنتظر حتى يكون له مقتضى، حتى يكون له مكان. أنا أرجو أن أكون وفقت، يعني أنا تكلمت على سجيتي، وأرجو أن أكون وفقت في طرح هذه المسألة وفي تبسيطها لينتفع شبابنا بها فيعم الخير الوفير على الناس. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.